هل دعاء الجماع تقوله الزوجة كذلك كما يقوله الزوج؟ الحديث الخطاب للرجال، لكن الشرع لا يفرق بين الجنسين إلا بدليل، فعلى هذا يكون مشترك بين الزوجين. نعم. والدة حجت ولم تطف طواف الوداع، ماذا عليها ليكون حجها صحيحا؟ وإن كان عليها ذبح هل يجب أن يكون في مكة؟ إذا كانت حائض حينما تركت طواف الوداع فلا شيء عليها، لأن طواف الوداع يسقط على الحائض. أما إذا لم تكن حائض فعليها ذبيحة لفقراء الحرم، عليها دم لفقراء الحرم في مكة، سواء كان إن كان وكلت عليه أو يعني قدمت إلى مكة، المهم لفقراء الحرم. نعم. امرأة توفي أبوها وأمها على قيد الحياة لكنها كبيرة على وعاجزة، فإذا أرادت أن تعتمر هل تعتمر لأبيها أم لأمها العاجزة؟ لا، الأولى الأم، الأولى الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال من أحق الناس بصحابتي يعني بصحبتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، وفي الرابعة قال أباك. فالأولى الأم ثم بعدها الأب إن شاء الله. نعم. إذا كان الرجل يتهم أنه مسحورا هل يقع طلاقه؟ إذا كان الطلاق يقع بدون اختياره ولا يستطيع منع نفسه من ذلك فلا يقع، لأنه مكره على الطلاق، والمكره لا يقع طلاقه. نعم. ما الفرق بين الطلاق والخلع؟ الطلاق يكون بلفظ الطلاق أو بكنايته، بلفظ الطلاق الصريح أو بكنايته مع النية. أما الخلع فلا يكون بلفظ الطلاق ولا ينوي به الطلاق، إنما ينوي به الفراق، مجرد الفراق على شيء من المال. نعم. هل يشترط الطهارة في السعي في العمرة كما هو في الطواف؟ لا، الطهارة لا تشترط للسعي، تشترط للطواف. نعم. هل يجب الأخذ من جميع نواحي شعر الرأس عند التقصير؟ نعم، إذا أردت أن تقصر تأخذ من كامل الشعر، من جميع الشعر، والأفضل الحلق كما هو معلوم وكما دلت عليه السنة. نعم. امرأة حامل في الشهر الخامس تقريبا واتضح أن الجنين بدون مخ وسوف يؤثر على الأم، ونصحت الطبيب بإخراجه، ما قولكم في ذلك؟ نعم، إذا نصح، إذا أولا إذا كان في خطر على حياة الأم ونصح يعني غير واحد من الأطباء الموثوق بهم، إذا نصحوا بذلك وقرروا ذلك لا بأس أن يسقط. لماذا؟ لأن المحافظة على حياة الأم أولى من المحافظة على حياة الجنين المعاق، والله أعلم. نعم. الأم التي أرضعتك هل أبناؤها كلهم أخوانك الصغير والكبير؟ نعم، إذا كان الرضاع كاملا 5 رضعات فصاعدا وفي الحولين، نعم كلهم إخوة لك. نعم. وكذلك أخوات أمك وأخواتها، ما صلة القرابة بينهم؟ أخوات أمك وخالاتي خالاتك، أخوات أمك خالاتك، وخالات أمك خالاتك. نعم. من الرضاع. بعض الناس يصلون في ساحات الحرم ويوجد داخل المسجد مكان، فهل صلاتهم صحيحة؟ نرجو أن تكون صحيحة إذا كان الصفوف متصلة، لكن الأولى الدخول إلى داخل المسجد إلا إذا ما وجد المكان والصفوف متصلة، فالحكم واحد إن شاء الله. نعم. هل يجوز آداء عمرتين في سفرة واحدة؟ لا بأس، لكن لا تكثر العمر في زمن متقارب، لأنه لم يرد بذلك نص، والحلق والتقصير واجب في العمرة، ومع التكرار كثر تكرار العمر لا يتحقق هذا الأمر، فلا تكثروا من تكرار العمر في زمن متقارب. نعم.